عايز اتجوز وعايز اجيب شقة وعندي عيال ولازم يكون مرتبي على الاقل 600-700 جنيه في الشهر. وبقى هجيبهم ازاي دول؟ انفخ الكتاب خلاص. تقول بقدرة قادر بقوا مجلدين. فلا التفاح كل مجلد 50 ملزمة، 50% ها لخمس تلاف عين العدل، وكمان 5000 10000. فانا هطلع ب10000 جنيه، والناشر ما بيفهمش حاجة، معاه رأس مال وعايز يقلبه خلاص. فانا عايز انشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فانا هحط في الحواشي ايه؟ انقل تهذيب الكمال، اشتغل له بلازمة. يبقى اذا قال حدثنا مالك اقوم قايل واحد واقوم نازل في الحج نقل له ترجمة مالك. تمام؟ ترجمة مالك دي 20-30 ورقة، فهو طبعا مش ممكن يقل 20-30 ورقة، كفاية 3 ورقات. ها؟ كله نظام 3 ورقات. شعبة من الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، أبو سلمة ورقتين، أبو هريرة 10 ورقات، لأن كل واحد ده صحابي. ها؟ مش معقولة يعني هيبقوا 3 ورقات وكمان، يبقى صحابي نفرد له شوية. تمام؟ طبع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، أنا طلعته له بكام صفحة في ملزمتين؟ ملزمتين ب 200 جنيه. أنا خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة. أدي التحقيق. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كان المشي على حد الموسى، فنكون واحد ماشي على حد الموسى. ادي الكلام في الحديث تصحيحا وتضعيفا. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة، لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قال خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا. تفاهم في المسألة دي مسألة خطيرة، لأن أنت بتثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه قد تكون محقا أو مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب إلا بعد أن يكون لك أهلية فيه. وأنا ما عرفت خطورة الكلام إلا كل ما تقدم به العمر. ولعل كثير من الإخوة بيسأل أين أعمالك؟ ما عدلكش أعمال، مش شايفين لك أعمال في السوق. حتى أتى بعض إخواننا الظن بي وقالوا إنني انشغلت بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك إن إحنا من سنوات لم نرى له كتاب. وهذا حق، فإنني أصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، وأعيد النظر في كل كتبي التي أخرجتها في أيام شبابي، وأنا فعلا نادم على إخراج هذه الكتب، رغم أنها حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله وأثنى على بعضها، لكن أنا نادم فعلا على إخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتبك لا استمعت هذه النصيحة. ليه؟ لأنني لما أعدت النظر فيها مرة أخرى كان لي أحكام مخالفة للأحكام التي أصدرتها أيام شباب، وأنا الآن أعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي في عن إخراج الكتب السبب فيها إيه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده أستاذ من بذل جهد آخر. كتب المطبوعة كلها لازم كلها تهرس عنك، كتب المخطوطة وهي فيش ألوف المؤلفة لازم كلها تهرس عندك، تهرس حديث على أطراف المسند عشان خاطر لما تعيد حديث تنظر في اطرافك وتنظر في كهارتك عشان تحقق حديث الواحد. طب انت عشان تفهرس الكتب المطبوعه خلاص الكتب المخطوطه لنفسك، اين ستجد من العمر ومن الجهد ما يعينك على الكلام في حديث صحه وضعفه؟ ف